بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إذن بإذن الله جل وعلا سبق معنا الحديث الأول. في هذه الحصة بإذن الله جل وعلا سنشرع في بيان الحديث الثاني. والحديث الثاني كما هو معلوم فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن باليوم واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله عني ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث هو حديث عظيم، وهو حديث تبنى عليه أحكام كثيرة وفوائد عظيمة. هذا الحديث هو أصل من أصول الدين، بل هو أم السنة كما قال غير واحد من أهل العلم. هذا الحديث هو أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن لاشتمالها على أسرار القرآن، فكذلك هذا الحديث هو أم السنة لاشتماله على مهمات السنة. وقال العلماء: الأحاديث التي بعد ذلك إنما هي شارحة له، لأن الأحاديث كلها تدور على الدين. وهذا الحديث قد جمع أصول الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج، وكذلك من إيمان بالله ومن العلم ومن الغيب مما سيأتي من قيام الساعة. فإذا فهو أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن. وهذا الحديث هو حديث عند بعض أهل العلم بلغ حد التواتر، بلغ حد تواتر. سبق معنا في الحصة الماضية الفرق ما بين حديث الآحاد وبالمتواتر. حديث الآحاد هو الذي رواه بعض الناس، أفراد من الناس، واحد جوج ثلاثة هم اللي رواه. والحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير، رواه عدد كثير من الرواة من الناس. فهذا الحديث عند بعض أهل العلم قد بلغ حد التواتر، قد بلغ حد التواتر. وعليه إذا بلغ حد التواتر فهو في قمة الصحة. ثم هذا الحديث قد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 8 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجلهم عمر رضي الله عنه وابنه، وكذلك أنس بن مالك. ثم هذا الحديث يشتمل على فوائد عظيمة، سنتحدث بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء عن بعض الفوائد، وإلا فوائد ديالورة بعض العلماء أوصلها إلى 70 فائدة، ويمكن أن تزيد على ذلك على حسب ما يفتح الله به على الناظر في هذا الحديث. 70 فائدة، وكل فائدة ممكن تدير فيها درس، ولكن إن شاء الله تعالى سنقتصر على ما يمكن الاقتصار عليه حتى لا نطيل. وبعض العلماء شرح هذا الحديث في مجلدين، كل شرحه في مجلد غير هذا الحديث بوحده فقط. فإذا فهو حديث عظيم. من الفوائد التي سنتحدث عنها فوائد مجالس الذكر ومجالس طلب العلم، هذا واحد. ثانيا سنتحدث كذلك عما يتعلق بآداب طالب العلم، من أراد أن يطلب العلم واحد الآداب ذكرت في هذا الحديث فينبغي أن يتحلى بها. ثالثا آداب المعلم الذي يعلم الناس الخير له آداب ينبغي كذلك أن يلتزم بها ذكرت في هذا الحديث. فأولا مجالس الذكر وطلب العلم، كما هو معلوم بأن طلب العلم هو فريضة على كل مسلم فيما يجب على المسلم أن يتعلمه. طلب العلم ليس نقول طلب العلم راه ماشي خاص ببعض الناس، لكل مسلم فله مقدار من العلم يجب أن يطلبه وأن يتعلمه. كاين واحد مقدار ضروري خصو يطلبه، يكون خدام ولا ما يكونش خدام، يكون كبير يكون صغير، وجب عليه أن يتعلم هذا العلم ووجب عليه أن يطلبه، لأن الله جل وعلا أول ما أنزل أول حاجة نزلها من القرآن الكريم هي قوله تبارك وتعالى اقرأ، واجب على كل مسلم أن يقرأ ما لا يصلح دينه إلا به وما لا يتم دينه إلا به. واجب عليه يكون حافظ الفاتحة، إذا خصو يتعلم لها، ومن تنقولوا يتعلم لها ماشي أن يتعلم ألفاظها فقط بل أن يتعلم أيضا كيف تقرأ هذه الألفاظ باش ما تكون الصلاة ديالو باطلة، لأن كثير ديال الناس يقعون في أخطاء عندما يقرأ مثلا المسلم في صلاته غير المغضوب عليهم ولا الدالين، هي رضاد، ولكن إذا كان لا يفرق بين التفخيم والترقيق ممكن أن يتلفظ بها كذا، وكثير ديال المسلمين تنطقها كولا الدالين، وحينئذ سيتغير المعنى من كونه ضالا للطريق إلى كونه مرشدا غيره للطريق، لأن الدال هو العالم بالطريق الذي يرشدك إلى الطريق. ولهذا تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، طبيعة الحال الأبيات هي لابن الجزري، ثم قال ولا تقل غيري بكسر الغين ترجع إذن بصفقة المغبون. كثير ديال المسلمين تيقرأ في الصلاة اللي تيوصل غير المغضوب عليهم تيقرأ غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، هي غير بفتح الغين، هو تقرأ غير المغضوب عليهم، هو يقول ولا تقل غير بكسر الغين ترجع إذن بصفقة المغبون، صلاته باطلة إن كان يجد في إصلاحها إمكانا. قال لك الصلاة ديالو باطلة إذا كان يستطيع أن يتعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة. علاش؟ لأنه واجب عليه يتعلم كيف تقرأ الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. فإذا كاين واحد طلب العلم واجب على المسلم أن يطلبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث حسن طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ماشي كل العلم، ولكن ما لا يتم دينك إلا به. الصلاة كيف تتوضأ، كيف تصلي، من وجب عليه الحج وجب عليه خصو يتعلم كيف يحج إذن يطلب العلم، من كان يبيع وتيشري تيدخل الأسواق وراه خصو يعرف البيع، ولهذا عمر رضي الله عنه كان يأمر الناس أن لا يدخل إلى السوق إلا متعلم، إلا التي يعرف البيع والشراء حتى لا يقع في حرام. فإذن هذه الأمور هذه واجب للمسلم أن يتعلمها، وإذا تعلم الأخرى المسائل الأخرى التي ليست بفرض عين عليه فهو طيب، ولكن هذه الأمور التي هي فرض راه واجبة على كل مسلم. والصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، دل عليه الحديث، ماذا قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا إليه ذهبوا إليه بينما نحن جلوس عنده، بمعنى هم اللي جاءوا عنده ليطلبوا العلم وليتزودوا من علمه الذي أوحاه الله إليه. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، أحاديث كثيرة وردت بهذه البداية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فإذن هنا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتانون بالحديث وبطلب العلم. قد يقول قائل، ممكن شي واحد يقول ربما هما كانوا متفرغين، يعني ما عندهمش الخدمة بزاف وديك الساعة الوقت ما كاين لا خدمة لا والو، الأمر ليس كذلك، بل منهم من كان يعمل ويأتي لطلب العلم وتقلب على العلم، وكاين اللي كان متفرغ، والمتفرغ منهم قليل أغلبهم كان يعمل حتى يبحث على قوت لوليدته لنفسه، ولكن مع ذلك لا يشغله هذا الأمر عن طلب العلم وعن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة كان من المتفرغين، هو كان من المتفرغين، متفرغ لطلب العلم، تابع النبي عليه الصلاة والسلام أينما ذهب، فقط غير تيعمر غير كرشو. ولهذا روى الإمام البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان معروف بأنه يحفظ أحاديث كثيرة، فقال بعض الناس الجهال وليس العلماء: إن أبا هريرة أكثر علينا، دائما في شي مسألة يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. قال لك لو كان ماشي واحد جوج آيات في كتاب الله لن أحدث الناس بحديث أبدا، سترا لنفسه. شكون هما جوج آيات؟ قول الله تبارك وتعالى: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. فإذا هذه هاتين الآيتين قال لكم السبب أنني أروي الحديث. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان يشغلهم الصفق بالأسواق. قال لك المهاجرين كانوا مشغولين بالأسواق، الصفق بمعنى البيع، البيع والشراء، فكانوا يشتغلون. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. الأنصار كانت عندهم الأرض تمشي حرتها، العمل في أموالهم، كاين اللي عنده الأرض كاين اللي عنده البهائم مقابل الأموال ديالو. والمهاجرون لأنهم هاجروا من مكة لا أرض لهم، ما عندهمش الأرض، ما عندهمش المواشي، ولكن كانوا يشتغلون في الأسواق. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. كان تابع النبي عليه الصلاة والسلام تشبع غير في بطنه ولا يبحث عن شيء آخر إلا العلم، ولهذا هو كان أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج واحد هو الذي كان متفرغا لطلب العلم، أما الباقي كان يطلبه ويشتغل. يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري عما كان يقع بين عمر رضي الله عنه وبين صديق له. بوب البخاري في صحيح دياله بعنوان قال: باب التناوب في العلم. باب التناوب في العلم، أشنو قصد بهذا التناوب؟ هو أن الرجل مع جاره يتناوب في طلب العلم. تقول له عمر رضي الله عنه كان يقول لجاره: أنا أذهب اليوم أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستمع منه، وفي المساء أحدثك بما حدثنا به رسول الله، وانت غادي تمشي للعمل ديالك. وفي اليوم الموالي يذهب عمر رضي الله عنه لعمله ويذهب جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، ثم يأتيه بالليل فيحدثه بما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بينهما تناوب في العلم، في طلب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي. تجيب له الأخبار كاملة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه آية يخبره بها، نزل عليه حديث يخبره بالحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفوته شيء، بسبب ذلك لا يفوته شيء. إذن هذا عمر رضي الله عنه، وهو من طبيعة الحال من أجل الصحابة، هكذا كان يفعل، يعمل لا يضيع أهله، بمعنى ما غاديش يجبدلو، ما غاديش يضيعهم في الأكل، ولكن أيضا لا يضيع نفسه من طلب العلم. وهكذا أيضا نحن كل منا يجتهد على قدره وعلى استطاعته، يفرغ نهار في الأسبوع في 15 يوما، المهم ما استطعت إلى ذلك سبيل أن تفرغ وقتا ما لطلب العلم وللتعلم ولأن تتعلم. والإنسان هذا كما قلنا التعلم هذا مطلوب ومفروض فيما لا بد لك منه. ثم هذا التعلم فيه فضائل كثيرة، بحال هذا المجالس أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين سنذكر، فيه فضائل كثيرة. أولها هو أن الإنسان يجلي عن قلبه ما علق بها من غبار مشاغل الدنيا. الإنسان راه تيكون في الدنيا راه مشاغل كما تنقولوا حنا مطارق هما في الراس مصامر، كل مشكل واش يجبد لك من مشكل. فالإنسان إلا بقى غادي معاه الدنيا هذه قلبه غادي يولي عليه واحد الهالة كبيرة من هذه المشاغل، ستشغله عن ذكر الله، ستشغله عن الارتباط بالله، وربما تشغله عن واجبه تجاه خالقه. لأن كاين واحد الحق، حق النفس وكاين حق الأهل وكاين حق الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا بقى غادي مع المشاغل ديال الدنيا وإن كانت من المباحات قد تنسيه في حق الله جل وعلا. فمثل هذه المجالس تجلي ذلك الغبار وتزيح تلك الغمامة ديال المشاغل، يتذكر الإنسان ربه ولما خلق له. هذا من فوائدها، من فوائد هذه المجالس أنها مسلك إلى الجنة. كلنا بغي الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أي مسلم هو يطلب الجنة إلا من أبى. من الذي يأبى دخول الجنة؟ لا أحد. ولكن ممكن الإنسان بأفعاله تكون كأنه لا يريد الجنة. فمن أبواب الجنة ومن طرق الجنة التي توصلك إلى الجنة هو هذه المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سالك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللي مشى يطلب غير واحد العلم شي طريق ممكن يكون دقيقة ممكن يكون جوج دقائق نص ساعة ساعة، المهم التمس طريقا تلتمس فيه علما يسهل الله لك بذلك المجلس طريقا إلى الجنة. لا تدري ما هو هذا الطريق، ما تعرف شكون هو الطريق، ربما يكون أخسر الطرق ويدخلك الله به إلى الجنة. إذا كان رجل قتل 100 نفس ثم سالك طلب العلم يسأل عن التوبة، طلب العلم هذا سأل عن الأول يعني سول الأول فقال له لا توبة لك فأتم به 100، ثم سأل عن الثاني فدل عن عالم فقال ومن يحجبك عن التوبة وأعطاه فائدة فكانت له مفتاحا إلى الجنة. مات في الطريق لم يعمل شيئا من الخيرات، قتل 100 نفس ومع ذلك كان هذا الطلب للعلم أنه يسأل عن التوبة ليعمل بها بعد ذلك كان مفتاحا لأن يدخل إلى الجنة. فهذا من فوائد هذه المجالس. من فوائد هذه المجالس أنها سبب لأن يذكرك الله عند الملأ الأعلى. الملأ الأعلى هم الملائكة، فهذه المجالس هي سبب لأن يذكرنا الله جل وعلا عند الملائكة، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن مع ذلك هذا المجلس يذكرك الله ويباهي بك الملائكة، انظروا إلى عبد فلان وفلان يباهي بك الملائكة، هذا العبد الذي قلتم في أول الأمر أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني في الملائكة لما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة قالوا مطبط الحال من باب السؤال ماشي من باب الإنكار، أتجعل فيها من يفسد فيها، بمعنى إذا جعلت هذا المخلوق خليفة النتيجة دياله غتكون غير الإفساد والقتل. فيباهي الله جل وعلا ببني آدم ملائكته، هؤلاء الذين قلتم بأنهم سيقتلون انظروا إنهم يذكرونني يجلسون في مجلس أذكر فيه، فيباهي الله جل وعلا بهم الملائكة. والحديث من طبيعة الحال معروف عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ها واحد الفائدة، تنزل السكينة، والسكينة هي هبة ربانية لا تكتسب بشيء، السكينة الطمأنينة الراحة ماشي هي الأموال، وماشي هي المنزل وماشي هي السيارة الفاخرة وليس كثرة الأولاد، وإنما هي هبة ربانية ممكن أن تعطى لأفقر الناس، ويمكن أن تعطى لأشقى الناس بالعبارة ديالنا حنا، بمعنى أنه لا مال له، ما عنده لا صحة، ما عنده لا أولاد، ما عنده، ممكن أن تعطى له هذه السكينة، فتجد في قلبه مطمئنا، ما عندوش واحد الريبة، ما عندوش واحد القلق، وإنما يعيش في سكينة. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفقر الناس، أفقر الناس، كان لا يجد ما يأكل. عائشة رضي الله عنها قالت بأنه مات ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يجد ما يأكل في بيته، يعني 3 شهور تدوز وهو البيت دياله خالي إلا ما يعطى للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو من المطمئنين في الدنيا والآخرة. قذف الله في قلبه الطمأنينة وفي قلبه السكينة، فهو إنسان اللي بتنقوله احنا بالدرجة مرتاح. علاش؟ لأن القلب دياله في قلبه سكينة. إذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الفائدة أيضا أخرى أنه تغشاهم رحمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. وحفتهم الملائكة وتحفهم الملائكة، ومن طبيعة الحال إذا حضرت الملائكة فإن الشياطين تفر، ومكان لا ملائكة فيه فهذا سيملأ بالشياطين. فإذا هذا تحفهم الملائكة تقوية للمؤمن، تقوية للمسلم. إلا وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله في من عنده، والذين عنده شكون هم الملائكة الكرام، فيباهي الله سبحانه وتعالى بك ملائكته. يدل على ذلك أيضا الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحون، هناك ملائكة لله يسيحون في الأرض أي يتجولون في الأرض، فإذا وجدوا مجلسا تنادوا هلم فيجلسون، هذا هو حفتهم الملائكة. عندما ينفض المجلس تصعد الملائكة إلى الله فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم، أين كنتم؟ كنا عند عبادك، ماذا وجدتم يفعلون؟ أنهم يذكرونك، وماذا يرجون؟ يرجون رحمتك ويرجون الجنة، ومما يخافون؟ يخافون من عذابك ومن النار. فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم، أشهدكم بأني قد غفرت لهم، وهذه فائدة أخرى في هذه المجالس. فيقوم الناس وقد غفر الله لهم ذنوبهم، لأن الحديث جاء عاما قد غفرت لهم، فتقول الملائكة إن فلانا ليس منهم، واحد الرجل ربما هو ما جايش من أجل هذا المجلس، وإنما جاء ليلتقي بشخصين، أو لأنه عنده واحد الموعد، أو فقط التقى بشخصين ذاهب فقال له تمشي معايا تنسلي ونمشيوا المكان الفلاني. إذن هو غرضه في الأصل ليس هذا المجلس، إنه ليس منهم، فيقول الله سبحانه وتعالى وله غفرت. وفي رواية هم القوم لا يشقى جليسهم، شوف الخير ديال هذوك الناس اللي جاءوا لذكر الله لمجلس لطلب العلم، ينتشر خيرهم حتى يصيب من ليس منهم، وهذا فضل عظيم. إذن هذه فضائل هذه المجالس، المسلم مخصوش أنه يفرط فيها، على الأقل وخاف 15 يوم وخاف الأسبوع، المهم أنه يحرص عليها. والصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة تدل على أن الصحابة كانوا يعتنون بطلب العلم، وهكذا أيضا نحن لابد الاعتناء بطلب العلم وبمثل هذه المجالس. ثم الفائدة الثانية، من جاء لطلب العلم، اللي جاء يطلب العلم يتعلم شي حاجة، فهناك آداب ينبغي أن يتحلى بها، كاين واحد الآداب خصو يتحلى بها. هذه الآداب علمها لنا جبريل، وجبريل ما فعل ذلك من عند نفسه، وإنما أمره الله، لأن الملائكة لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله، ما يمكنش يدير شي حاجة إلا بأمر من الله جل وعلا. إذن الصفة التي جاء بها، الفعل الذي فعله، القول الذي يقوله، إنما كله من الله، وذلك إشارة لنا نحن. أما جبريل ليس مكلفا، هو مش مكلف كما نحن، يعني لم يكلف بصلاة ولا بصيام ولا بطلب علم ولا شيء. إذن هناك آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. أول تلك الآداب مخاطبة المعلم بأحب الأسماء. وللأسف الشديد احنا عندنا التعليم في هذا الوقت تعليم بالعموم، لأن حتى الأستاذ الذي يعلم راه داخل في هذا، هو لابد أن يحترم. تعلمك أي شيء هو مما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، فإذا راه داخل لابد أن تكون هذه الآداب، أن تناديه بأحب الأسماء التي يحبها هذا المعلم. علاش؟ لأن جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال يا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام كلمة محمد هذه راه كانت يعني ماشي شي حاجة اللي هينة، لأن في كتاب الأولين كان اسمه مخطوطا بهذا الاسم محمد أو أحمد، وعليه فأن تناديه بهذا الاسم فهو بطبيعة الحال مدح وشرف. بل قال بعض العلماء وإن كان ضعيفا قالوا لم يسمى أحد بهذا الاسم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن صحيح يوجد من سمي به قبل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المهم هذا ناداه باسم هو محبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد. فإذا تنادي المعلم بما يليق به وبالاسم الذي يحبه، هذا واحد. ثانيا في أدب الجلوس، أدب الجلوس، انظر ماذا قال عمر. قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع كفيه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هذه الجلسة جلسة المتعلم، مع أننا لابد نشوف في الحقيقة من المعلم ومن المتعلم. جبريل هو الذي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هو الذي يعلمه، ولكن لأنه جاء الآن في صفة المتعلم فأصبح متعلما، هو في الأصل هو الذي يعلمه أليس كذلك؟ هو الذي يعلمه، ولكن لأنه الآن جاء في صفة المتعلم إذن خصو أن ينتحل صفة المتعلم، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك أيضا المتعلم قال العلماء لا بد أن يأخذ جلسة تليق بتعلمه، فأخذوا منها أنه إذا كان المعلم جالسا فليس من الأدب أن تكون أنت واقفا وتسأله مثلا، لا من الأدب قالوا أن تجلس أيضا، لأنه دخل جبريل ثم جلس. وأخذوا منها أيضا أن تجلس جلسة تليق بالتعلم إلا إذا كان هناك ضرر أو لا تستطيع الجلوس، وإلا فالأصل أن يكون الإنسان جالسا، ما يمكنش أن تتكئ وأن تنام. قالوا وإن كان المعلم نائما أنت لا تنام، هذا من آداب التعلم. مثلا يعني من باب فقط العادات والعرف، مثلا في بلاد شنقيط ينامون عندهم عادي يقرأ، إما أنه يدرس أو يدرس، يمكن أن يتكئ على جانبه وتدرس عادي عندهم، ولكن هذا ينافي الأدب الذي علمنا جبريل. علمنا أنك التلميذ تلميذ، مادام جيت بالصفة ديال التلميذ فأنت تلميذ، إلا إذا كان هناك ضرر واحد مريض أو لا عنده وجع في الظهر ولا هذا لا بأس، ولكن الأصل هو أن يجلس جلسة المتعلم. كذلك من فوائده في طلب العلم الدنو من المعلم، الدنو منه، لأنه جاء في الحديث حتى إذا دنا، في رواية حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ليس من الأدب في التعلم مثلا لو كان المجلس واسعا أن تجلس في آخر المجلس، أن تجلس في آخر المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن هذا، الحديث معروف عندنا، ثلاثة الذين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يلقي الدرس، فأحدهم دنا من النبي عليه الصلاة والسلام واقترب، والآخر استحيا فجلس في مكان بعيد، والآخر انصرف فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهما هذا فدنا فدنا الله منه، وأما هذا فاستحيا، ما قدش أنه يتخطى الناس وجلس في آخر المجلس، وأما الآخر فانصرف فانصرف الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وجد الصحابة جالسين متفرقين فقال ما لي أراكم عزين ما لي أراكم متفرقين فأمرهم بالاجتماع منذ ذلك اليوم وهم يجتمعون. فأخذ العلماء على أنه من آداب التعلم دنو الاجتماع، لا يجلس الإنسان في مجلس في طرف المجلس إلا كما قلنا إلا كان عذر ولا كان ضرر، هذا شيء آخر، لكن الأصل هو الاجتماع. من فوائد أيضا الحديث هو التواضع، تواضع جبريل. قلنا جبريل هو الأصل المعلم، هو الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغ له الوحي، ولكن جبريل لما جاء في صفة المتعلم تواضع ولم يرتفع، بل كان سائلا يتعلم، مع أنه هو الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوله الآن، ولكن مع ذلك كان متواضعا. فهكذا المتعلم يكون متواضعا. قال العلماء حتى ولو كان أعلم من المعلم، في بعض الأحيان ممكن أن يكون المتعلم أعلم من المعلم، ومع ذلك قالوا لا بد له أن يتواضع، ما دام أنه جلس جلسة المتعلم فوجب عليه أن يتواضع. مثلا افتراض شخص له علم ولكن ما عندوش علم القراءات، عنده علوم الشرع الشرعية ولكن ما عندوش علم القراءات، يحفظ برواية ورش فقط، ذهب إلى شخص عنده هذا العلم، وجب عليه حينها أن يتواضع. وإن كان الآخر ليس له إلا علم القراءات، وجب عليك أن تتواضع، ما دام جئت إليه متعلما فتواضع. فهذا جبريل أمين الوحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلما فتواضع. كذلك من الفوائد النهي عن مماراة العلماء، وهذه ما أكثرها في بعض الناس، ماشي في كل شيء ولكن كاين اللي فيه هذه الصفة، مماراة العلماء. وقد نهى العلماء عن مماراة العلماء. شنو هي مماراة العلماء؟ هو مثلا شخص تكون واحد المسألة عنده علم بها، له علم بها، إما أنه بحث فيها وإما أنه سأل عالما فوضحها له ببيان وتفصيل، فتولي عنده واحد العلم بها. فتيجي لواحد المجلس شخص يلقي درسا أو لا معلم ولا أستاذ، فيسأله تيسوله وتيبدأ يبين باللي راه عندي العلم بها، وتيبقى يجادل فيها، لا كذا كاين فيها خمسة الأقوال، فيها كذا قال فلان. هذه الممارات قال العلماء لا تجوز. تأدب، جئت سائلا فتأدب، ولا لا تسأل، إلا عندك العلم بها لا تسأل عنها، مدام عندك العلم لا تسأل، لكن إن سألت لتعلم غيرك كما فعل جبريل فلا تماري وما تبينش باللي راك عارف. سأل جبريل عنده علم ولكن جاء ليعلم الصحابة فجعل يسأل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، ولكن لا يماري، لا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا قل كذا، لماذا لم تقل هذه، لا قل هذه، لم يماره أبدا. فأخذ العلماء على أن المماراة لا ينبغي. قال أبو سلمة ما رينا ابن عباس فحرمنا، ما رينا ابن عباس فحرمنا، بمعنى أننا كنا تنجادل ابن عباس رضي الله عنه في بعض المسائل، قالك فحرمنا العلم. كيف سيحرم العلم؟ هو أنك عندما تظهر علمك في بعض الأحيان، عندما تسأل عن شيء أنت جاهل به، ذلك المعلم يقول هذا راه عنده علم، غنجاوبه باختصار مثلا، لن أجيبه بتفصيل لأن عنده العلم، إذن حرمت شيئا من العلم. قد يفعل إشارات وحينئذ ستستحي أن تسأله عن بعض الإشارات التي هي بسيطة، تخاف أن تقول هذه سهلة ومسؤولوا فيها هذا نخليها، فحرمت العلم. فكذلك قال أبو سلمة ما رينا ابن عباس فحرمنا العلم، تحرموا من العلم لأنهم كانوا تجدلوا. فقال العلماء الممارات منهي عنها، جئت سائلا فاسأل، وإن لم يعطيك فائدة وإن أعطاك كل ما أعطاك هو عندك منه وزيادة، مع ذلك أظهر على أن أنك لا استفدت وأنه لم يترك شيئا، علاش؟ لينفعك الله بذلك، وهذا مهم. إذن هذا آداب المتعلم. سنة واحدة مهمة وهي في ثيابه وفي هندامه، لأنه جاء لما قال عمر رضي الله عنه اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. يعني عمر رضي الله عنه راه عطى وصف دقيق، قال لك احنا ما تنعرفوش، إلا ما تنعرفوش خصو يكون جاي من مكان بعيد، ولكن المشكل أنه لا يرى عليه أثر السفر في ذلك الوقت، من جاء من مكان بعيد لابد أن يظهر عليه أثر السفر، لا سيما إذا كان يرتدي البياض، غادي توسخ في الطريق سيظهر عليه، سيكون شعره منكوشا، غيكون الغبار على شعره، لكن هذا ليس كذلك، بل هو نقي نظيف، شعره أسود شديد السواد، ثيابه بيضاء شديدة البياض. فإذن هنا جبريل بأمر من الله جاء بصفة ينبغي أن يكون عليها طالب العلم من الجمال على حسب القدر، القدر والاستطاعة، ماشي غادي يكلف راسه، ولكن بما يستطيع، ماشي للناس ولكن لإجلال ما يطلب، لأن هذاك الشيء اللي يطلب هو شيء عالي، إذن خصك تلبس له في مقامه قدر الاستطاعة من طبيعة الحال. إذن ننتقل إلى آداب المعلم. آداب المعلم، من آداب المعلم هو أن يفسح صدره وأن يوسع صدره إلى السائلين، لأن جبريل لما جاء دخل ثم سأله عدة أسئلة، مسؤول السؤال واحد، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة، ما علاماتها، إذن سولوا عدة أسئلة، فلا يتضجر المعلم بكثرة الأسئلة، وربما بعض الأسئلة التي تكون غير واضحة، قالوا متى الساعة، فوقاش غادي تقوم، ممكن واحد فينا يسول هذا السؤال يقول واش أنا عندي علم الغيب، ممكن أن يتضجر، فلا بد من الصبر، أن يصبر وأن يوسع صدره. كذلك من فوائد هذا الحديث هو مخالطة الناس، وهذا أمر مهم، مخالطة الناس في الخير لا في الشر. النبي عليه الصلاة والسلام يجالس الصحابة ولا يتميز عليهم بشيء، لا يترفع، وإن كنت أعلم الناس وإن كنت أغنى الناس تخالط الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس. هذا خير منه، لأنه خالط الناس ويصبر، يتعلم ويعلم، يستفيد ويفيد، وفي هذه المخالطة من طبيعة الحال حياة لهذه الأرض، لأن لما تخلطناش وحتى واحد كل واحد شد قنت رمي، يمكنش هذه الدنيا أن تبقى فيها الإنسان، غادي يجي واحد لقتا ويبدلنا الله بغيرنا. فإذا مخالطة الناس في الخير إلا إذا كان هناك شر، ولهذا يقول أبو ذر مخالطة الناس خير في الخير خير من الوحدة، مخالطة الناس في الخير خير من الوحدة، والوحدة خير من مخالطة الناس في السوء. وتجلس بوحدك أحسن من أنك تخالط الناس في الشر، يعني الوحدة مطلوبة إذا كان هناك شر. يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه أنه قال يوشك أن يكون أفضل مال الرجل غنما يتبعها في شعاث الجبال يفر بدينه من الفتن. قال كيوشك غادي يجي واحد الزمان يكون خير مال الرجل هو يكون عنده غنم ويبقى تبعه في الجبال، علاش؟ قال لك فر بدينه من الفتن، وهذا من طبيعة الحال إشارة إلى الإشادة بهذا الرجل لأنه فر من الشر. فإذا كان الشر أن تنفرد وأن لا تخالط الناس هو الخير، ولكن في الخير خالط الناس وجالسهم بقدر ذلك الخير. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.